هي المجزرة على بعد 100 متر ثم حلقت إلى الجهة الغربية الجنوبية، وسؤالي هل ما عملته صحيح حيث أنني شكيت في قولي ذبحت وحلقت خارج منها؟ الحلق ما يضر، خارج منها ما يضر، لكن الذبح إذا كان خارج منها ما يصلح، إذا كان خارج الحرم. أما إذا كان في الحرم ولو في خارج منها ما في بأس، أما إذا كان في الحل ذبحته في الحل دم التمتع والقران ما ينتهي، لو في الحرم سواء في مكة أو في ميناء أو في ضواحي مكة في الحرم لا بأس. أما الحلق ولو حلقت خارج الحرم مثلا، لو حلقت في جدة أجزاء الحلق ما يضر، في أي مكان حلقت أو قصرت لا يضر. نعم. أثابكم الله. يقول هذا السائل كل عام وسماحتكم وجميع من قال لا إله إلا الله بخير، وبعد هل تسقط الرواتب بالنسبة للصلاة أثناء السفر؟ نعم الأفضل تركها أثناء السفر، الأفضل يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء بدون رواتب، أما الفجر فيصلي راتبتها ولو في السفر، صلي ثنتين قبل الفريضة في السهر والحضر، كان النبي يصليهما في السهر والحضر عليه الصلاة والسلام، سنة الفجر مع الوتر هذا في السهر والحضر، أما سنة الظهر والمغرب والعشاء فالأفضل تركها في السفر، وهكذا صلاة ركعتين أو أربع قبل العصر أفضل تركها في السفر، إلا سنة الوضوء إذا توضأ يصلي ركعتين للوضوء، أو هكذا الطاعات المطلقة مثل سنة الضحى مثل تهجد الليل هذا مشروع في السهر والحضر جميع الأوقات. أذابكم الله. يقول في السؤال الثاني رميت بسبع حصيات فشككت بأن واحدة لم تقع في الحوض فرميت بواحدة أخرى زيادة على السابق، فما الحكم في ذلك؟ لا بأس تأكد. طيب أثابكم الله. يقول في السؤال الثالث عندي طفل صغير وهبت حجته الأخيرة لأخي الميت أو لأخي موتانا وكل ما يلزم فعلت حج الصغير له مو ما لك صورة فيه انت حج الصغير له إذا نويت عنه حجه له نافلة وأنت عليك النية عنه إذا كان صغير وإن كان قد بلغ السبع تعلمه حجه له أيضا وهو يطوف ويسعى ويرمي والذي يعجز عنه كالرمي ترمون عنه والصغير دون السبع يطافه ويسابه وحجه له ما تعطيه انت حج لا تعطيه أبوك ولا أخوك ولا غيره حجه له الرجل صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم رفعت إليه امرأة صبي قالت رسول الله هذا حج قال نعم ولا في أجر حج الصبي له والصبي حجها لها طواف المحمود طواف المحمود نعم طواف المحمود الصواب أنه يجي عنه عن الحامل هذا الصواب وإن طاف له وحده والمحمود وحده خرج من خلاف حسن والصواب أنه يجي إذا طاف نوي عنه عن المحمول كفى كفى هذا الصواب نعم أثابكم الله. يقول هذا السائل كنت أبيع وأشتري في الدخان والتنباك وبعد ذلك عرفت أنه محرم فتركته من أجل ذلك فهل في مكسبه يعتبر حراما ثم إنني تحولت إلى بيع الأسلحة والبنادق فهل في ذلك إثم أم لا مع أنه عندنا في اليمن يتاجر فيها بصورة مستمرة عين. يقول كنت أبيع وأشتري في الدخان والتنباك وبعد أن عرفت أنه محرم تركته من أجل الله فهل المال الذي اكتسبته يعتبر حراما ثم إنني تحولت إلى بيع الأسلحة الذخيرة والبنادق والقداح أو الفراح فهل في ذلك إثم أم لا مع أنه عندنا في اليمن يتاجر فيه بصورة مستمرة وهل البيع والشراء في الديناميت فيه تحريم أم لا فإن كان فيه تحريم تركته كما تركت بيع الدخان والتنباك أما بيع الدخان والتنباك وجميع المخدرات والخمور هذا واجب تركه يجب تركه ويحرم بيعه لأنه يعانها الإثم والعدوان مكسبه خبيث لا يجوز وقد أحسنت في تركه ومن تاب تاب الله عليه جل وعلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له أما بيع في السلاح وإذا كانت الدولة السامحة بذلك فلا بأس والديناميت لا بأس ببيعه لأنه يحتاج إليه في حفر الآثار كسر الحجارة يحتاج إليه فلا بأس بذلك. نعم. أثابكم الله. يقول هذا السائل لسماحة الشيخ لقد انتفع بفتواكم جميع المسلمين في نور على الدرب وبعد، فهل يحج عن الأجداد الذين لدينا ماتوا ولا نعلم هل حج عنهم أم لا؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. ما حج عن أبيه وجده جزاه الله خير، إذا لم يعلم أنه كافر، إذا لم يعلم شيء عنه فظاهره الإسلام، إذا حج عنه أو دعا له صدق عنه هو مأجور هذا من البر، ولكن لا يلزم وهو بلا حج عنه، إذا حجيت عنه جزاك الله خير. أثابكم الله. يقول هذا السائل لقد أجهرت زوجتي هذا اليوم صباحا علما بأنها لم تطف طواف الإفاضة، فماذا أفعل عنها جزاكم الله خيرا؟ هذا فيه تفصيل، الإجهاض فيها علامة الإنسان يعني رأس أو رجل أو بعد الأربعة الأشهر هذا نفاس لا تطوف حتى تطهر، أما إن كان إجهاض دم ما بعد في الشهرين أو في الثلاث ما بعد صلاح ما بان فيه آدمي لا رأس ولا رجل ولا يد ولا شيء مجرد دم هذا دم فاسد، صلي وتطوف تحفظ ثوب ونحوه من قطن تحفظ وتوضأ وتصلي ولا بحرج، أما إذا كان قد بان فيه شيء بان فيه ما يدل على أنها آدمي رأس أو رجل أو يد أو كان بعد الأربعة الأشهر هذا نفاس، نعم لا تصلي ولا تصوم حتى تطهر. هي في الشهر الثالث إذا كان ما بان فيه شيء هذا دم فساد، صلي وتطوف ولا بأس، لكن ما بان لا رجل ولا رأس ولا شيء لا بد يعرفونهم يشوفون اللي خرج، لكن ما بان فيه شيء فهو دم فساد، لكن ما بان فيه لا رأس ولا رجل ولا يد ما بان إنها آدمي هو دم ما يسمى نفاس وتطوف. نعم. لا بد تبغى الوضوء الصلاة تحفظ تستنجي وتحفظ وتوضا الوضوء الصلاة. نعم. أثابكم الله. نعم. استحاضة. نعم. أثابكم الله. يقول هذا السائل هل المرأة إذا حاضت في اليوم الثامن وأكملت الحج ما عدا طواف الإفاضة وسعي الحج يجوز لها الخروج من الحرم ثم العودة إذا طهرت لقضاء حجها نظرا لأنها بصحبة أشخاص أم هي حابستهم؟ إذا أمكن أن يبقى معها محرمها تبقى والذي ينبغي، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصفية لما حاضر أحابستنا إذا تيسر أن ينحبس لها وليها يكون أحوط أسلم حتى تنتهي، أما إذا اضطروا إلى أن تسافر معهم إلى الطائف إلى جدة إلى المدينة ويرجعون بها بعد الطهر فلا بأس، لكن لا يقربها زوجها لها زوج لا يقربها حتى تعود وتطوف تسافر، ولكن مهما أمكن تبقى هو أنجز وأسلم يبقى معها محرمها. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل علي كفارة يمين وصمت ثلاثة أيام فهل تجزئ أم أطعم 10 مساكين ثم هل أدفعها مرة واحدة في يوم أم أجزئها على أيام وعلى أشخاص؟ إذا كنت تقطع الطعام ما يجزي الصيام، صيام إنما يجزي عمن لم يجد، الله يقول فمن لم يجد فصيام 3 أيام، أما إذا كنت قادر على إطعام 10 مساكين فالصوم لا يجزئك وعليك الإطعام تدفعها مرة ما لازم تجزئها، تدفع الطعام 10 ولو في يوم واحد ولو في ساعة واحدة، كل واحد يعطي نصف الصاع كيلو ونصف من التمر أو الرز أو الشعير أو الحنطة تدفع كل واحد نصف الصاع وهم 10 أو تعشيهم غدا أو تفجيهم في مطبوخ 10 مجتمعين أو متفرقين يكفي، أو تكسر كسوة كل واحد لها قميص هو مثل هذا كل واحد أو إزار رداء كل واحد. نعم. أثابكم الله. يقول هذا السائل عندي امرأة وهي حامل لم تستطع الرمي فرميت دونها جمرة العقبة ورميت دونها أمس فهل هذا جائز أم عليها شيء؟ لا بأس موجودة معي لكن الزحام كان لا تخاف ما دامت حبلى لا بأس توكل. نعم. ترمي عنها ولا بأس إذا وكلتك. نعم. أثابك الله. هذا سؤال يقول به مرسله أو مرسلته لي أخت أتتها العادة الشهرية في بداية شهر ذي الحجة. لي أخت أتتها العادة الشهرية في بداية شهر ذي الحجة واستعملت حبوب منع العادة لأول مرة وبعد استعمالها رغبت في منعها حتى زادت حالتها سوءا. حيث مدة العادة معها 3 أيام قبل ذلك، وبعد استعمال الحبوب تنقطع يوم وتأتي يوم، لكن طافت للعمرة وسأت وهي عليها، فهل يعتبر هذا أيضا وماذا يجب عليها؟ تطوف في ساعة الانقطاع، في ساعة الطهر تطوف، وإذا كان طوافها وافق ساعة الدم لا يجزي، تطوف في ساعة الطهر، لأن بعض الحبوب ما تنفع، بعض النساء ما تنفعهن الحبوب، تضرهن. أثابكم الله. ثم تكمل السؤال تقول وحتى هذا اليوم لم تطف طواف الإفاضة علما بأنها لم تقل فإن حبسني حابس تنظر وقت الطهارة وتطوف وقت الطهارة. أثابكم الله. السؤال الثاني تقول حيث بثنا الليالي اللي يعني تغتسل إذا طهرت الطهارة تغتسل وتطوف تنظر الصلاة وتطوف. نعم. السؤال الثاني تقول حيث أننا بثنا الليالي التي من السنة أن يبيتها الحاج في منى لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في مكان يبعد من هنا حوالي 3 كيلومتر في مزدلفة عند جسر الملك فيصل، ولم أكن أعلم أن نزلنا في منطقة خارج منى إلا بعد صلاة العصر من يوم التروية، وطلبنا أن ننزل في منى لكن اعتذر بحجة أننا لا نجد لسيارتنا الشاحنة مكان للزحام، وكانت معي أختي ولو أنها ما هي عورة لكنت بت في منى لأن الخيمة منصوبة هناك. أفيدونا هل حجنا صحيحا أثابكم الله وما هي حدود الحرم؟ الحج صحيح لكن إذا كان لكم مكان في منى وفضلتوه عليكم دم ما دام في خيمة في منى موجودة، لماذا لم تنتقلوا إليها؟ أما إذا كان عاجز ما تستطيع الانتقال إليها لأسباب تمنع من ذلك فلا شيء عليه. أثابكم الله. يقول هذا السائل إن معي إخوة بهم شيء من المرض، فهل يجوز أن أرمي الجمار وأخرج من منى إلى العزيزية وأبقى إلى بعد العشاء ثم أطوف للوداع بعد العشاء؟ هل يسقط طواف الوداع عمن لا يستطيع المرض؟ الحمد لله. إذا كان معهم مرض يمنعهم من الرمي يشق عليهم الرمي ووكلوك ترمون ثم تخرجون قبل الغروب في العزيزية ولا غيرها من منى وبعدين تطوف الوداع متى شئتم. الحمد لله. أثابكم الله. يقول هذا السائل حتى المريض يطوف الوداع يحمل، المريض يحمل، أما الحائض والنفساء فلا وداع عليهما. نعم. يقول هذا السائل أثابكم الله عندي امرأة ليست مريضة ولا عندها شيء إنما خفت عليها فرميت دونها فهل هذا جائز أم لا؟ عندي امرأة ليست مريضة ولا عندها شيء إنما خفت عليها فرميت دونها فهل هذا جائز؟ ما يجي عليها شيء؟ ترمي عن نفسها أما مضى ترمي اليوم أو الليلة عن يوم العيد أول ثم عن أمس ثم عن اليوم وترمي باسد إن شاء الله ظهرا أو عصرا ويتم حجها والحمد لله، وإن رمت اليوم عن أمس وقبل أمس وعن اليوم ظهرا أو عصرا وتعجلت فلا بأس. سبق الله. يقول على السائل عندنا امرأة أخذت طواف القدوم والسعي للقدوم وعرضت ورمت جمرة العقبة وفوضت الحج وبعد ذلك جاء الحيض. أهل. عندنا امرأة أخذت طواف القدوم وسعي القدوم ورمت جمرة وعرفت راحت العرفة يعني أو عرفت. نعم. ورمت جمرة العقبة وفوضت الحج. وبعد ذلك جاء الحيض فهل حجها جائز أم عليها شيء؟ إذا كان معنى فوضت إنطاف الطواف الإفاضة فوضت إنطاف الطواف الإفاضة أيها السائل أصبك فوضت في معنى فوضت طاف الطواف الإفاضة ولا إيش؟ وهي ما لبت بالحج فقط لبت بالحج فقط بس بالحج طاف الساعة قبل عرفة طاف الساعة قبل عرفة طيب وطافت بعد العيد ما عاد عليها شيء ما عليها طواف وداع ما دام حاضت سافر يعني جائز حجها سافر حجها تام الحمد لله. أتى وقت الله يقول هذا السائل قدمت من أمريكا بعد 10 أشهر وأما من هي بعد ولا منذ بعد 10 أشهر قدمت من أمريكا بعد 10 أشهر لا لا منذ 10 أشهر من إقامتي هناك بعد 10 أشهر من إقامتي هناك من إقامتي في أمريكا وذلك للحج وذلك للحج وأنا من جدة أصلا ولم يذكر قائد الطائرة تعيينا عن الميقات فلبيت بالحج قبل الهبوط بساعتين ولم أكن لابسا الإحرام وبعد وصولي إلى جدة بأربع ساعات أخيرة أحرمت وتلفظت بالنية من جديد علما بأنني استعملت منديلا معطرا وأنا في الطائرة بعد تلبيتي بالحج أفيدوني أثابكم الله ماذا عليكم؟ إذا كنت من أهل جدة ولكن ذهبت إلى أمريكا لحاجة ورجعت بعد 4 أشهر وأنت من أهل جدة ومن سكانها فلا بأس بإحرامك قبل جدة ومن أرض جدة وأما استعمالك الطيب المنديل المعطر إذا كنت جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه إن كنت متعمدا استعمال الطيب استعمال المنديل المعطر في وجهك أو في يديك فعليك عن هذا إطعام 6 مساكين لكل مسكين نص صاع من التمر أو الأرز 6 يعطوا 3 أصواع كل واحد نصف صاع من تمر او رز او حنطه اما ان كنت جاهلا او ناسيا فلا شيء عليه اما اذا كنت لست من مقيم جدا لست من اهلها السكان فيها فانت احرمت دون الميقات بعد الميقات عليك دم يعني تجاوزت الميقات واحرمت بعده فعليك دم يذبح في مكه للفقراء اما اذا كنت من جده كما قلت انك من اهل جده ولكن رحت لحاجه من امريكا ثم عودت فاحرامك صحيح من جدها أو قبل أن تصل إليها لا بأس. أثابكم الله يقول هذا السائل ما حكم بطاقات أمريكان إكسبريس فيزا وهي يصدرها البنك ويشترى بها أي شيء ثم يدفع حاملها للبنك بعد شهر قيمة ما اشتراه بها وإن تأخر عن الدفع زيادة عن شهر يدفع زيادة 2%. هذا ربا ما يصح ربا ما يجب التعامل بها لأنه متفق على الربا يتأخر يدفع زيادة هذا الربا الجاهلية إذا تأخر يدفع زيادة أتابكم الله يقول هذا السائل أبو الشيخ ما حكم لبس القبعة لبس القبعة إذا كان على طريقة المشركين لا تلبس وإذا كان بينهما فرق فلا بأس إذا كانت على صفة تخص الكفار في أي نوع تترك أما إذا كانت قبعة مشتركة بين الناس يلبسها الكفار والمسلمون يعني مشتركة مثل السائرات مثل السيارات مثل الطيارات وأشباهها ما فيها شيء أما قبعة تخص الكفار لها صفة خاصة تخصهم لا يلبسها المسلم يلبس شيء غيرها صفة تغيير هذا شوي ما يقول الشيخ أنا حجينا البيضة وأخذنا السهم ما أدري قدمت أو تأخرت طواف يعني طواف ما بدأ من الحجر ما بدأ من الحجر ما أدري أنا أخطيت السهم للأسفل لا عندها الحجر معك من السهم الحجر الأسود الحجر وازنته ما أنا شكيت يا شيخ وأذنت يوم متى شكيت؟ متى شكيت؟ من حين ما رحت في منى شكيت. وعند الطواف ما شكيت؟ عند الطواف ما شكيت. لا استغفر الله العظيم ما ادري يا شيخ انا مهل ما في كان الشك من جديد ما عليك شيء طواف صحيح والحمد لله. الحمد لله. اذا كان الشك من جديد طيب اشتكيت يا شيخ. اذا كان الشك من جديد ما عليك شيء طواف صحيح والحمد لله. الحمد هذا من الشيطان. نعم. أثابكم الله. يقول هذا السائل: ما حكم وضع المال في البنوك التي تتعامل بالربا للضرورة ولغير الضرورة؟ وكيف يمكن التحفظ من الربا؟ هل يجوز التصدق كل شهر بالزيادة الربوية؟ وضعها في البنوك للضرورة لا حرج إن شاء الله بدون فائدة للحفظ فقط للضرورة، أما للفائدة فلا يجوز. وإذا تيسر مكان آخر يحفظها فيه أو صندوق يحفظها عند البنوك ويفتحها معه يكون هذا أسلم وأبعد عن الشر. أثابكم الله. يقول هذا السائل: أنا عندي امرأة عندها مرض نفسي وحجت معي وأهلت بالعمرة متمتعة بها إلى الحج وهي لا تميز الآن بسبب المرض الذي عندها، وهل عليها الآن ما على الحاج العامل وعندها الآن عادة ولا طاقة طواف الإفاضة أفيدونا أثابكم الله. عندي امرأة عندها مرض نفسي وحجت معي وأهلت بعمرة متمتعة بها إلى الحج وهي لا تميز الآن بسبب المرض الذي عندها، وهل علينا الآن أو هل عليها الآن ما على الحاج العامل وعندها الآن العادة ولا طاقة ما دام اختل شعورها ما تميز ما عاد عليها بطل أحد. ما دام اختل شعورها صارت مثل المجانين وما فيه لا حج عليهم ولا طواف لهم ولا صلاة لهم مرفوع عنهم القلم. لكن مرادك لا شعور ولا تمييز يعني اختل عقلها فلا عليها شيء ولا شيء علينا لو ذهبنا يا شيخ. ما دام اختل عقلها ما عليها شيء. لا ما علينا شيء. الله يشفينا وإياها والمسلمين. لا نعم. أثابكم الله. يقول هذا السائل: حضرت وزوجتي من الرياض إلى جدة وجلست بها 5 أيام قبل حضوري للحج حضرت وزوجتي من الرياض إلى جدة وجلست بها 5 أيام قبل حضوري للحج وأحرمت من جدة، فهل في إحرامي هذا شيء؟ وبالنسبة للفدية هل أفدي عني وعن زوجتي أم كل واحد على حدة؟ أعد. حضرت وزوجتي من الرياض إلى جدة وجلست بها 5 أيام قبل حضوري للحج وأحرمت من جدة، فهل في إحرامي هذا شيء؟ وبالنسبة للفدية هل أفدي عني وعن زوجتي أم كل واحد على حدة؟ حين جئتم إلى جدة ناوي الحج ولا ما نويتم؟ حين جئتم إلى جدة ناوي الحج ولا ما نويتم؟ صاحب السؤال صاحب السؤال إذا كنت ناوي الحج عليهم دم لأن جدة مهم مقاتل لكم، فإن كنتم ما نويتم جئتم جدة لحاجة من أشغال ثم طبع عليكم بدا لكم أن تحرموا بالحج من جدة فلا بأس، ولا عليكم فدي إن كان أحرمتم بالحج فقط ما عليكم فدي. أما إن كنتم أحرمتم بالحج والعمرة جميعا فعليك هدي وعليها هدي، كل واحد منكم عليه هدي هدي التمسك إذا كنتم أحرمتما بالعمرة والحج جميعا. أما إذا كنتم أحرمتما بالحج من جدة فليس عليكم شيء، لكن إن كنتم حين مررتم بالميقات ناوي الحج ولا أحرمتم إلا من جدة فعليكم دم عن ترك الميقات. أما إذا كنتم جئتم جدة لحاجة ما نويتم شيء ثم طلع وبدا لكم الإحرام بالحج من جدة فلا شيء عليكم والحمد لله. نعم. نعم. أثابكم الله. يقول هذا السائل: أرجو إفادتي يا سماحة الشيخ أثابكم الله، ما حكم شخص رمى جمرة العقبة آخر الليل وطواف الإفاضة وسعى، ولكن أثناء السعي لامس امرأته من الزحام بشهوة ناسيا ولم يحل من إحرامه بعد، فماذا عليه؟ أين؟ ما حكم شخص رمى جمرة العقبة آخر الليل وطاف طواف الإفاضة وسعى، ولكن أثناء السعي لامس امرأته من الزحام بشهوة ناسية ولم يحل من إحرامه؟ يعني آخر الليل ليلة العيد قصدك؟ ليلة العيد؟ يبدو كذلك. يقول نعم. نعم. ما عليه شيء، ما دام من الزحام ما عليه شيء. ما تعمده ما عليه شيء، نعم. أثابك الله، يقول نعم. هذا نعم. يقول هذا السائل: امرأة ينزل منها إفرازات دائما بعد الوضوء، فماذا عليها بالنسبة للصلاة والطواف؟ إذا كانت الإفرازات مستمرة معها مثل المستحاضة، إذا كان يخرج معها دم أو ماء مستمر معها توضأ إذا دخل الوقت، لا توضأ للصلاة إلا إذا دخل الوقت، إذا دخل الوقت تستنجي وتوضأ وضوء الصلاة، تحفظ بشيء من القطن أو نحوه وتصلي وتحلي زوجها ولا فيها شيء، تغسل ما أصابها في الوقت من هذه الإفرازات، ما دامت الوقت صلي وتقرأ القرآن ولو خرج شيء، ثم إذا دخل الوقت الثاني كذلك تستنجي وتوضأ الصلاة ما دامت إفرازات معها وتصلي في الوقت الثاني، وهكذا كل وقت حتى تنقطع هذه الإفرازات. نعم. أثابكم الله، يقول هذا السائل: في المسجد مكتبة للشرائط والكتب، لكن نقوم بتأجيرها حيث الهدف من ذلك هو زيادة الكتب والشرائط، فهل هذا جائز أو غير جائز؟ ما أعلم في شيء. أعطاه الكتاب بأجرة المعلومة يوم يومين ثلاث أو الشريط يستعمله ويرده، لا بأس، لقصد المصلحة، لقصد إيجاد الكتب الكثيرة والشرائط. أشكر. نعم. أثابكم الله، يقول هذا السائل: أنا شاب مصري ولي ابنة عم أريد أن أتزوجها، ولكنها راغبة في أختي، وهي راضية من أمي وأختي التي رضعت علي أصغر مني 5 سنوات، فهل يجوز أن أتزوجها أم لا؟ أفيدوني جزاكم الله. أعيد هالكلام. أنا شاب مصري ولي ابنة عم أريد أن أتزوجها، ولكنها راضية على أختي، وهي راضية من أمي وأختي التي رضعت علي. ما هالكلام؟ هالكلام متناقض. ده ما هالكلام؟ إذا كانت راضعة من أختك 5 مرات فانتخذها، وكان راضعة من أمك في أختك، هذا كلام مهم مستقيم مضطرب. إن كان المرأة هذه مخطوبة رضعت من أختك 5 مرات فهي بنت أختك وأنت خالها ما تجوز، وإن كانت راضعة من أمك 5 مرات فهي أخت لك ما تجوز. دور امرأة ما فيها شبهة، دور امرأة ما فيها شبهة. أما إن كان رضع أقل من 5 هي شبهة، التمس غيرها أحسن لك وأطيب، ولا لا تحرم إلا ب5 رضعات ولو في مكان واحد، 5 رضعات في الحولين، إن كانت من أختك فأنت خالها ما تجوز، إن كانت من أمك فأنت أخوها لا تجوز، إذا كان الرضاع في الحولين 5 مرات فأكثر. عشان إذا سأل حق السؤال يزين السؤال وضحه حرره. على أختي على عمك. أثابكم الله، يقول هذا السائل: نذرت صوم يوم وإفطار يوم آخر، ولكن لا أستطيع المداومة لظروف صحية، فهل علي من شيء؟ هذا صاحب السؤال. سؤال: إن أخته أصغر منه 5 سنوات، أخته أصغر منه ولو هاتها ما دام رضعت منها 5 سنوات، واللي عايز يخطبها دي عايز اصغر منه برضه، ولو ما على بعض، انما هو كبير عنه ما دام رضعت من اخته، ولو رضعت من امه، من امه تصير اخت له، هذه هالشكل على احد رضعت من امه صارت اخت له اشد واشد، لكن 5 مرات واكثر تصير اخت له في الحولين يعني. نعم. سبحكم الله، يقول هذا السائل: نذرت صوم يوم وافطار يوم، ولكن لا استطيع المداومه لظروف صحيه، فهل علي من شيء؟ نعم، عليك أن تصوم، عليك أن تستمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر يطيع الله فليطيعه، فإذا نذرتم تصوم يوم تفطر يوم عليك أن تستمر بهذا الحديث الصحيح. يقول صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيعه، وإذا أصابك مرض تصوم بداله، صوم بداله اليوم اللي مرضت فيه، مثل ما قال جل وعلا ومن كان مريضا أو على سفر عدة من أيام أخرى، صوم بداله يوم آخر هذا اليوم اللي مرضت فيه. أثابك الله. يقول السائل ما حكم تكفير المعين إذا ما تحققنا من وقوع الشرك منه، وما حكم مجهول الحال في بلد مثل مصر؟ لا، عمله على الكفر هذا يكفر وله معين. فرعون كافر، وابو طالب كافر، وابو لهب كافر، وابو جهل كافر، كلهم معينون. واذا وجدت انسان يسب الدين هو كافر حتى يتوب. كذلك اذا كان يعبد القبور واصحاب القبور يستغيث بهم يطلب المدد والعون هذا كافر معين حتى يتوب. واذا قال محمد كاذب هو كافر معين يستحق ان يقتل ولي الامر، أو إذا سب ربه يكون كافر معين، أو إذا قال ما في جنة ولا نار كل كذب هذا كافر معين، نسأل الله السلام. نعم، من قام عليه الدليل كفر كفر كفر معين. نعم، المعتدل الآن لا المعتدل يؤمن بالجنة والنار، لكن وجودها الآن بس توجد بعدين يكونوا بعدين توجد هذا إنكار، يقول توجد بعده شبهة لا توجد، لكن يكفرون بإنكار الصفات. أيوة، يكفرون بإنكار الصفات. هم أصحاب المنزل بين المنزلتين. نعم، هل هم أتباع من أصحاب البدع الأهواء ما يسلم عليهم ولا يكفر؟ لا، ما يسلم عليهم وهم من الكفار، يعني كذب الله ورسوله في إنكار الصفات مثل الجهمية. أيوة، هذا الصواب فيه، هذا الصواب معناه. نعم، الله العافية. أثابك الله. يقول هذا السائل جئت إلى المملكة بتأشيرة عمرة، ولكن كانت من أجل العمل، فأديت العمرة وكذلك ظللت في المملكة حتى أديت فريضة الحج، فما رأي الدين في ذلك؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. جئت للمملكة بتأشيرة عمرة ولكن كانت من أجل العمل، فأديت العمرة وكذلك ظللت في المملكة حتى أديت فريضة الحج، فما رأي الدين في ذلك؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. إذا كنت جئت بالعمرة في أشهر الحج بعد رمضان ثم يسر الله لك الحج عليك الفدية ذبيحة واحدة أنت متمتع، وإذا كنت أديت العمرة في رمضان أو قبله ثم يسر الله لك الحج حجا مفرد فليس عليك هدي، هذا حج مفرد ليس عليك في الشيء، والحمد لله على التيسير. أثابكم الله. يقول السؤال الثاني، هل لا بد من تمام الوضوء في الطواف وكذلك في السعي بين الصفا والمروة؟ الوضوء في الطواف بس، أما السعي لا، مهم لا، في السعي أفضل أن تكون طاهر، أفضل أن تكون طاهر في السعي، لكن مهو شرط، أما في الطواف لا بد من الطهارة على الصحيح. نعم، أثابك الله. يقول السائل هل يوجد أفضلية في الطواف حول الكعبة بالنسبة للدور الأول والدور الثاني؟ كل ما دنا من الكعبة هو أفضل، لكن إذا كان أبعد يسلم من الزحام يبعد عن الزحام حتى لا يضر نفسه، والحمد لله. أثابكم الله. يقول هذا السائل، من الأفضل أن أساعد زوجتي لأداء فريضة الحج قبل حج والدي، فهل هذا مناسب أو أقدم والدي عليها؟ لا يلزمك لا هذا ولا هذا، ولا يلزمها حج إلا مع الاستطاعة، ولا يلزمها حج إلا مع الاستطاعة، كل من استطاع يحج لما يستطيع معلش، ولا كان تساعد هذا او هذا، ان ساعدت اباك فلا باس، وان ساعدت أمك فلا بأس، وإن ساعدت زوجك فلا بأس، وإن ساعدت واحد أجنبي فلا بأس، حتى لو هو زوجة ولا أم ولا أب، هذا فضل منك معروف من باب المعروف. أتابكم الله. يقول هذا السائل: سائقوا السيارات من غير الحجاج ومن أهل مكة ويقيمون بإيصال الحجاج من عرفة إلى مزدلفة، هل يشملهم الجمع والقصر حين وصولهم مزدلفة أم لا بد من الصلاة في عرفة؟ إذا كانوا من أهل مكة وليسوا حجاجا صلوا أربع، أما إذا كانوا حجاجا صلوا مع الناس، لأن الرسول ما أمر أهل مكة يتمون، صلوا معه ولم ينكر عليه، فالحجاج من أهل مكة وغيرهم صلوا مع الناس قصرا وجمعا. أما العمال يعملون وهم ما حجوا وهم من أهل مكة أو من أطرافها جنب مكة فلا يقصرون ولا يسمعون، صلوا أربع لأنهم هم مسافرين ليسوا مسافرين. أتابكم الله ولا حجاج. نعم. يقول هذا السائل: أتابكم الله، حاج من أهل جدة يرغب تأخير طواف الوداع والذهاب إلى جدة ومن ثم العودة بعد يومين لأداء الطواف. لا ينفل حتى يطوف، يطوف ولا يعود بصف هواه، لا ينفل حتى يطوف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر أهله البيت، يتأنى ويتريض ولا يعجل حتى يتيسر لها الطواف الحمد لله ثم يسافر. جزاكم الله خيرا. السؤال يقول صاحبه: العمال من أهل مكة الذين يقومون بخدمة الحجيج هل يقصرون الصلاة مع الحجاج علما بأن من أولئك العمال من ليسوا حجاجا؟ تقدم سؤاله الأول. تقدم. ثم يختم أسئلته بقول: ما حكم لعبة الورقة؟ لعبة الورقة محرمة، التي فيها صور يسمونها الزنجفة وظروف البلوط، هذه اللعبة التي فيها الصور هذه من آلات الله ولا تجوز. طيب ما في تفصيل؟ نعم. ما في تفصيل؟ تفصيل؟ تفصيل. ما دامت اللعبة اللي نعرفها ذات الصور ما في. نعم. أما لعبة ما فيها صور ولا تشغل صلاة ولا غيرها لا بأس. يقولون يعني مثل لعبة الكرة. يقولون إذا كان من أهل العلم وكذا ويلعبها ولا تشغله. لا ما في تفصيل، ما في تفصيل. ما دام ما في دليل يعني. ما دام ذات الصور هي من آلات الله تشغلهم وتؤذيهم وتحصل بينهم مشاق فيها مغالبات. لا أصلا لأهل العلم ولا لأهل العلم. أثابكم الله. يقول هذا السائل سماحة الشيخ جزاك الله كل خير: منذ 25 عاما كنت أنا ومجموعة من الناس نقوم بتهريبي وإدخال الدخان إلى المملكة من دولة الكويت دون المرور بالجمارك، وتطاردنا الدوريات، وقد كنت سائقا بسيارة في إحدى الليالي، والرأي عند صاحبنا الذي على الباب حيث أنه هو شريك في الرأي والمصلحة، وقامت الدورية بمطاردتنا وأطفأنا الأنوار حتى أبعدنا عنها، وقد أردت أن أولع النور مرتين ولكن شريكي يمنعني، فارتطمت السيارة بشيء صلب أدى إلى انقلابها ووفاة شريكي، هل يلزمني صيام أم لا؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. أول عليك التوبة إلى الله من المساعدة في الإثم والعدوان تهريب الدخان، عليك التوبة إلى الله من ذلك لأنك أعدت على الشر والإثم، والثاني عليك الكفار لأنها موتة بأسبابه لأنك تمشي بلا نور، فعليك الكفارة وعلى العصبة الديه العاقلة إذا ثبت هذا، وعليك التوبة إلى الله والندم مما وقع منك، نسأل الله للجميع الهداية. والكفارة عتق رغبة مؤمنة، فإن عجزت تصوم شهرين متتابعين 60 يوما. أنا قادر لا أكلم، أصوم ولا كفارة؟ لا تشتري كفارة، تكتب لنا ونشتريها، تكتب لنا تحط عنوانك ونشتريك من جهة أفريقيا، فيهم جد عبيد معروفون إذا كنت تستطيع. نعم. حوالي 10,000 لكن بعد تبقى عندك حتى يجي الجواب. على انه لسبب التطرف ولو اطعته في معصيه الله. اي نعم انا اطعته. تطاوعتما في الاثم. أثابك الله. يقول هذا السائل إذا كان شخص يشعر بخروج البول بعد التبول والوضوء ولا يدري هل خرج أم لم يخرج، هل يلزمه أن يعيد الوضوء؟ وإذا ترك ذلك ولم يعده وتبين أنه خرج منه وصلى ولم يكن علم، هل عليه إثم؟ وإذا لامس ثوبه أو رجله المبتلة أرضا يشك في المهر في طهارتها كأرض الحمامات، هل يعتبر ذلك نجسا؟ أفيدوني أثابكم الله. ما دام يشك ولو 1% أن خرج من الشيء لا ينظر ولا يتأمل ولا أصل الطهارة، صلي والحمد لله حتى يعلم 100% أن خرج من الشيء ينتقض الوضوء حينئذ، وإلا فالأصل الطهارة، لأن الشيطان حريص على إفساد أعمال الناس ووسوس إليهم أن خرج من كذا خرج من كذا، فلا ينبغي له طوع الشيطان ما دام عنده أصل الطهارة، فلا يخرج من ذلك إلا بيقين الحدث، ما دام عنده الشك ولو 1% أن ما خرج شيء فطهارته صحيحة. وأما مياه الحمام ما دام يشك فيها فالأصل الطهارة حتى يعلم أنها نجسة، وإلا فالأصل الطهارة. نعم. أثابك الله. يقول السائل ما حكم رمي جمرة العقبة من غير أن يكون في بطن الوادي؟ من أي جهة يرميها يجزي. إذا وقع في الحوض بس يكفي، إذا وقعت في الحوض الحصاء وقعت في الحوض شفا ولو رماها من أي جهة، كل الجمرات كلها. يقول متى أعرف في آخر سؤال، يقول وإذا سقطت في الحوض وتدحرجت خارج الجدار ما يضر، إذا سقطت في الحوض شفا ولو تدحرجت وخرجت بعد ذلك، إذا سقطت في الحوض أجزأت والحمد لله، ولو تدحرجت بعد هذا وخرجت وطاحت في الأرض. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل إذا تعجل الحاج ورمى الجمار ثم ذهب إلى مكة وبات فيها، هل يلزمه أن يرجع إلى منى ليبيت فيها ليلة 13 ويرمي الجمار؟ لا ما مادم خرج من اليوم قبل غروب الشمس يوم 12 راح مكة انتهى نفر، ما يلزمه الرجوع ولا بقى في مكة، يلزم الرجوع يلزم البقاء اللي ما أمسى في منى يوم 12 غابت عليه الشمس، هذا يبقى في منى ويرمي يوم 13. أما اللي نفر بعد قبل الغروب، نفر قبل الغروب إلى مكة أو إلى عزيزية أو إلى مكان آخر أو إلى مزدلفة، هذا ما يلزمه الرجوع انتهى نفر. أثابكم الله. يقول هذا السائل أتقدم إلى سماحتكم بهذا السؤال عن شخص اسمه محمد سالم، وأن طلق امرأته 3 مرات كل طلقة بحالها. هل يسأله مو هو بنت اللي تسأل؟ محمد سالم هو اللي يسأل، يسأل العلماء ويعلمونه إن شاء الله. وهو في اليمن. هو اللي يسأل علماء اليمن فيهم بركة إن شاء الله. أثابك الله. يقول الرجل رمى جمرة العقبة بست حصيات ثم حلق ثم تحلل عن الإحرام، فهل يلزمه شيء ويكمل السابعة؟ رجل رمى جمرة العقبة بست حصيات ثم حلق ثم تحلل من الإحرام، فهل يلزمه إعادة الإحرام حتى يرمي السابعة؟ لا شيء عليه، يعفى عن الحصاة الواحدة يعفى عنها، وإن رمى هذه الله حسن. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل نحن 7 أشخاص اشتركنا في بدنة وجلسنا 2 في المخيم و5 ذهبوا إلى محل الهج ثم اشتروا بدنة ولكن سنها 3 سنوات أو 2.5 سنين، فهل تجزي عنا؟ وإذا كانت عن الكل هل تجزي عن الاثنين اللذين توكلوا ولم يذهبوا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. لا تجزي عنهم كلهم، لا تجزي عن الجميع حتى كمل 5 سنين. يعني هاي ذبيحة لحم صارت لحم عليهم بدنة كملت 5 سنين أو بقرة كملت 2، أو كل واحد يشتري طرف من الغنم ويهدي عن نفسه، إما جذع ضان كمله 6 أشهر فأكثر، وإما طرف من المعز كمله 1 سنة أو أكثر. لو دفعنا البنك يا شيخ إذا دفعت بالله ما بعد ما في بس. نعم. طيب نرمي اليوم إزار بكرة اليوم إذا تعجلنا؟ نعم. نرمي اليوم عن بكرة إذا تعجلنا اليوم؟ لا ما نرمي عن اليوم بس بكرة ما عليكم من. ما علمنا. إن جلستم ارموا عن بكرة وهم جلستم ما عليكم. جزاك الله. ارموا حق اليوم بس ويك. بعد الزوال. أثابكم الله. يقول هذا السائل امرأة. من الساعة. نعم. إيه ده بعد شوي. نعم. الله يهديه ويدفع. نعم. حجت قبل 14 سنة. نعم. فحاضت امرأة حجت قبل 14 سنة. فحاضت وهي في الطواف. ومعها جماعة كثيرة. وطافت وسعت ماذا عليها وهي هذه السنة حجت أفيدونا جزاكم الله خيرا. وهي خجلة أن تخبر. امرأة حجت قبل 14 سنة. فحاضت وهي في الطواف ومعها جماعة كثيرة وطافت وسعت ماذا عليها وهي هذه السنة حجت أفيدونا جزاكم الله خيرا. وهي خجلة أن تخبر أحد وخافت أن تضيع لو خرجت. عليها التوبة إلى الله. عليها التوبة إلى الله أما فعلت من الطواف وهي حائض وعدم الإخبار عليها التوبة إلى الله والندم والاستغفار. وعليها أن تطوف بنية الحجة السابقة. تطوف اليوم أو باتر بنية الحجة السابقة سبعة أشواط. وعليها دم إن كانت لها زوج يطأها عليها دم ذبيحة تذبح في مكة الفقراء لكونه وطئها قبل أن تطوف. كان لها في المدة الماضية وطئها زوجها عليها ذبيحة عن الوطي تذبح في مكة الفقراء. وإن كان ما إنها ما عندها زوج ما حصل وطي فيها الطواف تطوف والحمد لله سبعة أشواط بالنية عن الحجة السابقة مع التوبة إلى الله والندم. وغير طواف الوداع؟ غير طواف الوداع طواف مستقل عن نية الحجة السابقة. بالنسبة للدم يذبح مثلا بالمذبح النووي في مكة ولا في مكة ولا في منى كل واحد اللي تبغى في منى ولا في وسط مكة. جزاك الله خيرا. يقول هذا السائل قدمنا جوا بأداء الحج في 27 ذي القعدة. نعم. قدمنا جوا لأداء الحج في 27 ذي القعدة على نية السفر إلى المدينة أولا. وفي مطار جدة منعونا من السفر إلى المدينة وحاولنا السفر إلى المدينة بأي وسيلة وبقينا في المطار 3 أيام على أمل السفر إلى المدينة فلم نتمكن ومنعونا من الخروج من المطار فاضطررنا إلى الإحرام بالحج من مطار جدة. وبهذه الصورة نكون جاوزنا ميقاتنا بدون إحرام فما الحكم بمثل حالتنا هذه جزاكم الله خيرا. لا شيء عليكم لأنكم جاوزتم نية المدينة فلما منعتم أنشأتم الإحرام من محلكم ولا بأس إحرامكم صحيح ولا شيء عليكم لأنكم ما تعمدتم جواز الميقات إلا لأجل المدينة تحرموا من هناك. نعم ماذا شيء عليكم. تابك الله. يقول هذا السائل في أي مكان توفي سيدنا يوسف عليه السلام وكذلك سيدنا آدم عليه السلام. وش عليك منهم؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. الأهم من الشيطان. أما آدم فالله أعلم. أما يوسف المشهور مات في مصر. وأما آدم الله أعلم. ولا يضرك سواء علمت ولا ما علمت. نعم عليهما الصلاة والسلام. نعم. أثابكم الله. يقول هذا الشيخ السائل يا سماحة الشيخ بارك الله فيك ونفع بعلمك. أنا شاب أريد أن أتزوج ومتوظف والحمد لله ولكن ينقصني بعض المادة فهل يجوز لي أن أطلب من أخي فلوسا معونة وهو لا يصلي وهل يجوز أنني أستلف من إنسان الفلوس وهي من حرام ولكن أردها إذا تيسر أفتوني مأجورين جزاكم الله خيرا. لا تسلف من أخيك اللي ما يصلي ولا تسلف من الحرام كل ثنتين لا من أهل الحرام ولا من أخوك اللي ما يصلي بس تدعوه يا الله وتعلمه الخير ترشده ولا تحتاج لهبل لكن ترشده إلى الخير وتأمره بالمعروف وتنهى عن المنكر ولا تحتاج له في شيء. أما إذا كسبت تسلف من إنسان طيب من مال طيب تبشر بخير يوفي الله عنك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. فإذا تسلفت من إنسان طيب مال حتى تستعين به على إكمال النكاح هذا طيب وإلا اصبر حتى يفرج الله. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل امرأة لها أخ من الرضاعة، وهذه المرأة لها أخ شقيق، ولأخيها من الرضاعة أخت شقيقة له، ولهذه الأخت الشقيقة بنت. السؤال: هل يجوز أن يتزوج هذه البنت شقيق تلك المرأة التي لها أخ من الرضاعة؟ أهل امرأة لها أخ من الرضاعة، وهذه المرأة لها أخ شقيق، ولأخوها من الرضاعة أخت شقيقة له، ولهذه الأخت الشقيقة بنت. السؤال: هل يجوز أن يتزوج هذه البنت شقيق تلك المرأة التي لها أخ من الرضاعة؟ إذا كنت رضعتي من أمة أخوك من الرضاعة، لأن رضعتي من أمة ما في بأس، شقيقة يتزوج أخته ولا بنت أخته ما في بأس، أجنبي. أما إذا كان رضع من أمك هو أخلت وأخل شقيقة، لأنكم من أم واحدة. أما إذا كان مراد أنك رضعت من أمه صار أخل لك وليس أخل لأخيك، لأنك رضعت من أمه هو فهو أخوك وليس أخل لأخيك، وأخوك أجنبي له يتزوج أخته وبنت أخته ما دام بينهما رضاعة. نعم. رحم الله. يقول هذا السائل: ما حكم من يعتمر في رمضان مقابل مبلغ؟ هذا مجمل، يعني يعتمر عن غيره ولا يساعد؟ كان يعتمر عن غيره فلا بأس، وإن كان يساعد يعني يعطي ناس مساعدة حتى يعتمر جزاهم الله خير ولا بأس. إذا أعطاك أخوك دراهم وقال مساعدة لك في العمرة في رمضان مأجور أنت وإياه جميعا. نعم. أثابكم الله. يقول هذا السائل: أنا رجل قادر على الرمل ولكن معي طفل مرض، فهل يجوز لي التوكيل؟ إذا كنت تستطيع أنك ترمي والطفل يكون عند غيرك يفزع عنك ترمي، وإن كان ما في حيلة إلا أنا في يدك لا توكل. نعم. أثابكم الله. يقول هذا السائل: كم كان عمر السيدة عائشة رضي الله عنها عند الدخول بها؟ 9 سنين كان عمرها 9 سنين، وعند وفاة النبي كان عمرها 18 سنة. والله أعطاها علما عظيما جما رضي الله عنها وأرضاها. نعم. سؤاله الثاني يقول: وهل يجوز الزواج كزواج الرسول صلى الله عليه وسلم من السيدة عائشة رضي الله عنها؟ ومن يمنعه؟ نعم يجوز، إذا كانت تحمل البنت شبابها طيب وتحمل يجوز، وكان ما تحمل لا يطاعها، يتزوج لكن لا يطاعها تتحمل، هي يخشى عليها من الوطن، لأن البنات يختلفن، بعضهن أجسامهن طيبة وقوية وبعضهن ضعيفات صغيرات، يعني إذا كانت بنت 9 أو 10 قوية وتحمل الجماع لا بأس. نعم. هذا السؤال طويل ملخصه يقول: ما رأي سماحتكم في المعبد الماسوني الموجود في مدينة معروفة في أمريكا ويسمونه مسجد القرآن، وفيه تمجيد لكثير من الشخصيات الأمريكية وغير الأمريكية؟ ما عندي من خبر، ما أعرف عنه شيئا، أبعده الله وأهله. نعم. أمنوا. آمين. نعم. الله يحفظه. نعم. أتابك الله. يقول هذا السائل: رجل نوى نسكه متمتعا فطاف الطواف، لكن أتى إلى المسعى فوجده مزدحما جدا فتركه، ثم قصر شعره، ثم لبس ثوبه ناسيا أنه لم يسعى. إيش بعد؟ لكنه قال: لبيك حجة، فذهب إلى منى ولبس الإحرام ثم اتجه إلى عرفة، فما الحكم في فعله السابق؟ يكون حكمه قارن يكون حكمها قارن ومقصة ما عليه شيء لأجل الجهلة، يكون حكمها قارن بين الحج والعمرة. نعم. يطوف يسعى بعد ذلك. نعم. أثابكم الله. يقول هذا السائل: سماحة الشيخ، هل المثبت مقدم على النافي؟ المثبت مقدم على النافي؟ هذه قاعدة شرعية. إذا قال لك واحد زيد وصل أو مات والآخر يقول لا، المثبت مقدم، والذي يقول يرفع الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ثقة مقدم على يقف على الصحابي، والذي يصله بالصحابي مقدم على يقطعه يقفه على التابعين. هذه قاعدة إذا كان ثقة. فالذي يقول لك إن سمعت فلان شيخ فلان قال كذا وكذا مقدم عليه وما سمعناه، المثبت مقدم. نعم. مثال ذلك طبعا هذا سمعنا عنك انت يعني فتوى وعملنا بها واحد بين هذا يعني مقدم سمع سماعك المثبت مقدم. هذه قاعده قاعده اقول نقدم سماعك. نعم المقدم المثبت مقدم على النافع. السؤال لي طبعا المثبت مقدم على النافع. ولو كان من طلبتك يا شيخ ولو كان النافع من طلبتك مثلا. نعم ولو كان من الصحابه صحابيين اثنين. عمر يقول سمعت النبي والصديق وما سمعت يقدم عمر. عمر يقول سمعت وعثمان يقول ما سمعت يقدم عمر. عثمان يقول سمعت وعلي يقول ما سمعت يقدم عثمان. نعم فهمنا هذه قاعده. نعم فهمنا فهمناها. نعم ابو سلمى القاعده يا اخوان. نعم نعم بارك الله. يقول هذا السائل لقد دخلت مكه قبل الحج بيومين إيه؟ ولم احرم وخرجت. لقد دخلت مكة قبل الحج بيومين ولم أحرم وخرجت لمنى حيث أنني قد جئت لحاجة لي بمكة وأنا أنوي الحج، وبعد اليومين مريت بالميقات وأحرمت وحجيت أرجو. لقد دخلت مكة قبل الحج بيومين ولم أحرم وخرجت لمنى بحيث أنني قد جئت لحاجة لي بمكة وأني أنوي الحج، وبعد اليومين مريت بالميقات وأحرمت وحجيت. إذا كنت عودت على الميقات وأحرمت الميقات ما عليك شيء، ما دام جئت لحاجة وناوي الحج ولكن ما أحرمت من مكة، عودت الميقات وأحرمت من الميقات، ميقات مثل الطائف جاي من طريق الطائف أو جاي من طريق المدينة عودت على المدينة، أو من طريق اليمن عودت على ميقات اليمن وحرمت منه ما عليك شيء لأنك رجعت إلى الميقات الواجب. نعم. يا شيخ نعم يجوز الترحم على الحجاج؟ نعم الحجاج بن يوسف يجوز الترحم عليه؟ نعم لأنه مسلم مسلم عاصي تقول رحمه الله عفى الله عنه لا بأس، اللي ما يترحمه كافر. نعم يا شيخ جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل لقد رميت الجمرات متعجلة العام الماضي في اليوم 12 وقد تعبت كثيرا حيث عانيت تعبا من شدة الزحام، ثم ذهبت إلى مكة لأعمل طواف الوداع ولكن وجدت الحرم المكي قد ازدحم أيضا جدا ولم أستطع الدخول حتى من البوابة الخارجية وكنت متعبا، فذهبت إلى جدة ثم عدت بعد 5 أيام وفعلت طواف الوداع، فهل علي شيء أفيدوني جزاكم الله خيرا؟ لو هديت لكن أحسن لأنك سافرت بدون وداع، رجوعك ما يكفي، قد استقر الدم، قد استقر عليك الدم بخروجك، فلا ينبغي أنك تفدي عن هذا الخروج. نعم تذبح مكة. تبارك الله. يقول والإنسان إذا وجد الزحام لا يعجل يصبر، الزحام هو الدائم. نعم تباركم الله. يقول هذا الحاج أنا حاج مفرد ومعي زملاء، وعندما أفضنا من عرفات وصلنا أول حدود أنا حاج مفرد ومعي زملاء عندما أخذنا من عرفات وصلنا أول حدود الحرم ومن التعب جلسنا داخل الحرم ظنا منا أن الموقع مزدلفة، وصلينا المغرب والعشاء والفجر، وبعد صلاة الفجر قمنا بالمسيرة اتجاه منى ففوجئنا أننا لم نبت في مزدلفة إلا أننا لم نخرج منها إلا عندما أسفرت، هل علينا شيء في ذلك حفظكم الله؟ ما دمتم بتم خارجها عليكم دم لأنكم فرطتم ولم تجتهدوا في السؤال، فعليكم دم أن تصلوا مزدلفة. نعم ثابك الله. يقول هذا السائل: أفيد سماحتكم بأن أولادي بعد حضوري إلى مكة أخذوا العمرة، ضاعوا في مكة ولم يكملوا الحج لجهلهم. أفيد سماحتكم بأن أولادي بعد حضوري إلى مكة وأخذوا العمرة ضاعوا في مكة ولم يكملوا الحج لجهلهم، علما بأنهم متمتعين. أمرهم على 15 سنة اعتمروا طافوا سعوا قصروا وحلوا وبعدين ضيعناهم ضاعوا عنا ولا احرموا بالحج ما احرموا بالحج ما عليهم شيء وما عليهم شيء الحمد لله، لكن حج الفريضة يحجوا في المستقبل ان شاء الله. من تأكد من عدم إصابة الشاخص بحصى الرمي فماذا يفعل؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الشاخص وهو محل الرمي، الشاخص ما هو لزوم يرمى، يرمى الحوض بس، إذا رمى الحوض يكفي ولو ما أصاب الشاخص، إذا ضرب الشاخص طار الحصى إلى غير خالد، يرمي الحوض يرميها في المرمى فقط ويكفي ولا يضرب الشاخص. اللي صلى في مكة في الشيخ قبل الزوال صلى صلى واعتمر ومشى متى؟ قبل الزوال متى؟ العام صلى ايش؟ الظهر؟ الظهر ما رمى يعني؟ لا رمى وخلص وصلى الظهر يعني رمى قبل الزوال؟ نعم قبل الزوال عليه دم، لأن ما يجزي رمي قبل الزوال ما يجزي، وعليه دم عن طواف الوداع لأن طاف قبل حل وقت الدواء. الدم يكون في مكة كل اثنين دمين كلها ذبح في مكة عن الوداع وعن الرمي، واحد يكفي. لا دمين اثنين عيد ذبيحتين ولا سبعين سبع بدنة ولا سبع بقرة ولا ذبيحتان عطى 600 ريال عاد ب600 ولا بقل ولا بكثر ذبيحتين وبس ذبيحتين ثمانية تغير في مكة في مكة أتابكم الله. يقول هذا السائل: المرأة الصحيحة التي يخشى زوجها عليها الزحام والمضايقة، هل يصح لها التوكيل او تاخير الرمي الى يوم 13؟ اذا كانت سليمه ياتي به في الوقت السليم في الليل.